الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق الميسر على نظم ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله: أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. أفعال المقاربة هي نوع من أنواع النواسخ الستة التي ذكرناها من قبل، وهي كان وخواتها، ويلحق بها نوعان: الحروف المشبهة بليس وهذه تقدمت، وأفعال المقاربة فهي أيضا ملحقة بها، في أنها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، وإن كان نصبها يعني لا يظهر غالبا إلا شذوذا كما سيأتي إن شاء الله. وبقي ثلاثة أخرى، وهي إن وخواتها، وهي الباب الذي بعد هذا، ولا نافي الجنس وهي ملحقة بإن وخواتها، وظن وخواته. هذه هي أنواع النواسخ الستة، أقسام النواسخ الستة. فأفعال المقاربة سميت بهذا لأنها تدل على الاقتراب، فإذا قلت مثلا كاد زيد يسقط معناه أن زيدا قارب السقوط. وهي يدخلون معها أشياء أفعالا ليست للمقاربة. أولا هي أفعال كما هو مذكور هنا، أفعال، لأن النواسخ منها أفعال ومنها حروف، فالمقاربة هي من باب الأفعال، والأصل فيها أنها أفعال ماضية جامدة على الماضي إلا ما استثني مما ذكره في ثنايا الباب. ولم يقل كاد وأخواتها، لأن كاد كأنها لم تمتز بأحكام تخصها حتى تصير هي الأم للباب. وأيضا هي ليست كلها للمقاربة، ليست جميعا للمقاربة كما سيذكر ابن عقيل، بل بعضها للمقاربة، وهي كاد وأوشك وكرب، وبعضها وألحق بها المصنف في غير هذا الكتاب ذكر أدلى وألم. وهي ثلاث أقسام: للمقاربة وللشروع وللرجاء. فأما التي المقاربة فهي هذه التي ذكرناها، وأما التي للرجاء فهي عسى وحرى وخلولق. وأما التي للشروع في الفعل فهي جعل وطفق، وفيها لغة أيضا بالباء طبقة، وأخذ، نعم، وألحق بأيضا شرعة وغير ذلك. طيب، هذه الأفعال كلها تشترك في أنها ملحقة بكان، ولهذا قال ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين. كاد هو هي الفعل الأشهر في المقاربة، وعسى هي الفعل الأشهر في هو الفعل الأشهر في الرجاء، وستأتي أيضا أفعال الشروع. فيقول لك هذه ككان، ككان في أن لها مرفوعا ومنصوبا، وأنها أفعال ماضية ناقصة. نعم، لكن ندر هذا استدراك، يعني ليس من كل وجه. ندر، وبعضهم فسر الندور هنا بالشذوذ، غير مضارع لهذين الخبر، يعني يقول الغالب العام أن يكون خبرهما وخبر جميع أفعال هذا الباب أن يكون جملة فعلية مضارعية. تقول مثلا كاد عسى، كاد زيد يسقط، عسى زيد أن يأتي، وهكذا. لا تقول مثلا عسى زيد آتيا إلا شذوذا. فإذا من هذا الوجه يكون الخبر في محل نصب، ولهذا لا يظهر النصب، لكن لما ظهر شذوذا وكذا علم أنه منصوب. فالتصريح بالأصل المهجور يعني يدل على التقدير، ويدل على صحة التقدير. قال: هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو كاد وأخواتها، هكذا عبر الشارح خلاف تعبير الناظم. وذكر المصنف منها 11 فعلا، وهذا يشعر بأنه لم يستوعبها، كما ذكرنا أن هناك أفعالا أخرى حتى هو ذكر غير هذه الأفعال في غير هذا الكتاب. ولا خلاف في أنها أفعال، يعني ليس هناك خلاف أنها حروف مثلا، إلا استثناء هذا عسى. فنقل الزاهد عن ثعلب، زاهد لعله غلام ثعلب، قال له غلام ثعلب، عن ثعلب أنها حرف، ومن الكوفيين ثعلب، ونسب أيضا إلى ابن السراج، وصحيح أنها فعل، يعني ليس هناك خلاف في أي فعل من هذه الأفعال أنه فعل، إلا في عسى فقيل حرف، ولكن الصحيح أنها فعل أيضا. ما هو الدليل؟ قال: والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفعل وأخواتها بها، لأن تاء الفعل وأخواتها لا تتصل أو لا يتصلنا إلا بالأفعال، لا تتصل بالحروف، نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، كما قلنا في ليس أيضا فيها خلاف، لكن الصحيح أنه فعل، والدليل أنك تقول لست، لست، ليست، إلى آخره. وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة، وليست كلها للمقاربة، بل هي وليست كلها للمقاربة، نعم، بل هي على ثلاثة أقسام. أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك، وقلنا أنه زيد عليها غير هذا ألم وغيره. والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى وخلولق. والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ، هذه التي ذكرها في هذا النظم، خمسة أفعال للإنشاء وثلاثة وثلاثة للرجاء وللمقاربة، فالمجموع 11 فعلا. فتسمية أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض، وقيل بل هو تغليب، لأن الرجاء والإنشاء فيهما شيء من المقاربة، لأن الرجاء يدل على أن الشيء يعني قريب الحصول، وكذلك الإنشاء يدل على أنه شرع فيه أصلا فضلا عن قربه، فهناك معنى مشترك يجمعه جميعا. وكلها تدل على يعني شرع فيه ويعني سيقترب حصوله مثلا كاملا أو تمامه. وكلها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب، وهذا هو وجه الشبه بكان، وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى، لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا، نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم، وندر مجيء اسما بعد عسى وكاد، قيل شاذيا، كقوله أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. هنا عسيت صائما هذا صرح فيه بالخبر منصوبا، وهذا يدل على أن على التقدير الذي قدره النحاة أنه في محل نصب وإن كان شاذا. وقوله فأبت إلى فهم وما كدت آئبة وكم مثلها فارقتها وهي تصفر، نعم الشاهد في قوله وما كدت آئبة، هنا نصب الخبر اسما ظاهرا وهذا شاذ، لكنه يدل على صحة التقدير الذي قدر، وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره. لكن في قوله غير مضارع إيهام، فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجر والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، بل الذي ندر مجيء الخبر اسما، وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. يقول كلام ابن مالك غير واضح وقد يوهم خلاف المراد، لأنه إذا قال غير مضارع قد يفهم أن الخبر يندر مجيئه غير مضارع، وغير مضارع هذا عام يدخل فيه الماضي ويدخل فيه الجملة الاسمية ويدخل فيه الجار والمجرور ويدخل فيه شبه الجملة يعني الظرف والجار والمجرور ويدخل فيه الاسم المفرد، يعني الكلمة الواحدة التي هي اسم مثل عسيت صائما وما كنت آيبا. قال والمراد الاسم فقط المفرد هذا الذي هو يعني الكلمة الواحدة هكذا اسما مثل صائمة وآيبة، وليس المراد الباقي، الباقي هذا لم يسمع أصلا، لا يقال ندر بل لم يرد أصلا أن يكون خبرها مثلا ماضيا أو أن يكون خبرها شبه جملة ونحو ذلك. وبعض المحشين وكذا دافع عن ابن مالك بما يعلم بمراجعة الحواشي. قال وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا. الآن سيتكلم في هذا البيت وفيما بعده عن استعمال أن مع الأفعال. هذه الأفعال تنقسم أربعة أقسام، قسم يلزم معه استعمال أن يجب، وقسم يجب تجريده من أن ضده يعني لا يجوز أصلا أن يستعمل معه، وقسم الغالب معه استعمال أن ويندر تركها، وقسم بالعكس الغالب فيها ترك أن ويندر أن تأتي معه. إذن أربعة أقسام، قسم يجب اقترانه بأن، قسم يمتنع اقترانه بأن، قسم يغلب اقترانه، قسم يغلب عدم اقترانه تجريده يعني يغلب تجريده. إذن على أربعة أقسام، وليس هناك قسم خامس، كان عقلا يتصور أن يكون هناك قسم خامس هو ما استوى فيه الأمران، لكن ما ذكره. أربعة أقسام، ما يجب أو يلزم تجريده، ما يجب أو يلزم اقتران هذه. طيب هذه الأفعال متقسمة على هذه الأقسام الأربعة. فقال لك وكونه بدون أن بعد عسى نزر، يعني أن الغالب بعد عسى، عسى من القسم الذي يغلب اقترانه بأن ويندر أن يكون بدون أن، هذا معناه، وكونه بدون أن بعد عسى نذر، إذن الغالب أنها مع أن، ولم تأتي في القرآن إلا مع أن. عسى أن يكون، عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، عسى كذا، عسى أن، عسى أن، عسى أن، كلها كذا. طيب، لكن سمع في غير القرآن عسى ويأتي الفعل خاصة في الشعر، وبعضهم جعلها ضرورة. طيب، وأما كاد فهي في القسم المقابل، وكاد الأمر في عكس، يعني الغالب استعمالها بدون أن، ولم تأتي في القرآن إلا مجردة من أن. يكادون يستون، تكاد تميز من الغير، هكذا. ولكن جاء في بعض الأحاديث وكذا روايات باستعمال أن، كاد أن يكبر مثلا، كاد قلبي أن يطير. نعم، أي اقتران خبر عسى بأن كثير، وتجريده من أن قليل، وهذا مذهب سيبويه. ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر. يقول ابن مالك هنا وافق سيبويه، وإلا فأكثر البصريين على أن اقتران عسى بأن واجب، ليس غالبا فقط، بل هو واجب إلا في ضرورة الشعر فقط. ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن، قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم. ومن وروده بدون أن في الشعر هذا قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. لاحظ الآن، عسى الكرب يكون، ما ورد معاً، وقوله عسى فرج يأتي به الله، هكذا عسى فرج يأتي، ما قال أن يأتي. إنه له في كل يوم، له كل يوم في خليقته أمر. وأما كاد فذكر المصنف أن عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر. يقول أيضا الأندلسيون يرون مثل البصريين في عسى، هم يرون في كاد، يقولون لا يجوز اقتران أن مع عسى مع كاد إلا في الشعر. لكن هذا فيه، إذا قلنا بالاحتجاج بالحديث سيكون هناك إشكال، لأن هذا ورد في الأحاديث فضلا عن غيرها، والحديث ليست شعرا. قال من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، أصلا لم تقع في القرآن قط مقترنة بأن، إنما مجرد. وقال من بعد ما كاد يزيغ تزيغ قلوب فريق منهم، قراءتان. ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، الذي في ذهني أن هذا ليس قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قول لعمر، فعقب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم الخندق، قال والله ما صليتها. وأظن أن الرواية المشهورة ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، هكذا من غير أن، لكن هناك روايات أخرى في أحاديث أخرى، كان حديث نعمان بن بشير في تسوية الصفوف فكاد أن يكبر، أو أظن أن والتراجع كذلك، أظن أن في حديث جبير بن مطعم أنه قال يعني كاد قلبي أن يطير، أظن هكذا، وليراجع. هل ينظر فيه الآن سريعا؟ نعم، وجدت حديث جبير في مسلم كذلك، كاد قلبي أن يطير. أما حديث النعمان فوجدته حتى كاد يكبر هكذا، وينظر هل هناك رواية أخرى أو لا. طيب، إذن هذا شاهد على كل حال، ولكن معروف أن الاحتجاج بالأحاديث محل خلاف في أصول النحو، بسبب أن من لا يرى الاحتجاج بها، لا لأنها يعني طبعا هي أفخم وأعظم من الشعر وما إلى ذلك، لكنهم يقولون إن الرواة منهم عجم وكذا، وهم يرون بالمعنى وإلى آخره، فهذه مسألة نزاعية. وابن مالك رحمه الله كأنه اشتهر بأنه يرى الاحتجاج بذلك. طيب، قال وقوله كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود، الشاهد في قوله كادت النفس أن تفيض، هذا لا يشكل على الأندلسيين لأنهم يقولون إلا في الشعر، لكن عموما هو شاهد لاقتران كاد بأن، أما في القرآن فلم ترد إلا مجردة. طيب، وباقي الأفعال غير كاد وعسى، بقيت 9 أفعال، ما وضعها؟ أولا أفعال الشروع وهي 5 مما ذكر، كلها يجب تجريدها، فهي من القسم الذي يجب تجريده. وأما أفعال بقية أفعال الرجاء والمقاربة ففيها تفصيل، وهي حرى وخلولق وأوشك وكرب، هذه تحتاج إلى تفصيل، ليست على وتيرة واحدة، وذكرها. قال وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل، يعني وحرى كعسى، هذا هو الأصل، لأن كعسى هذا خبر وحرى مبتدأ، حرى كعسى لأن المراد لفظه، طبعا لهذا الفعل إذا أريد لفظه كان اسما، لأن المراد لفظه. طيب، قال وحرك عسى في ماذا؟ في أنه للرجاء وفي معناه نحو ذلك، لكن ليس مما يغلب اقترانه بأن، بل هو مما يجب اقترانه، لهذا قال ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل. طيب اخلولق بقي من أفعال الرجاء اخلولق، قال وألزم اخلولق أن مثل حرى، كذلك اخلولق يلزم أن. إذن تلخص لنا أن حرى وأخلولق من أفعال الرجاء، يعني الغالب على أفعال الرجاء أنها تقترن بأن، لماذا سيذكر الشرح؟ لأنها تتعلق بالمستقبل وأن حرف استقبال، حتى عسى في قول أنه واجب اقترانها بإيش؟ بأن، وقيل غالب. وأما أفعال الشروع فيجب تجريدها، هذا انتهى. وأفعال المقاربة كاد الغالب وإيش؟ خلوها من أو تجريدها من أن، وكذلك كربة، ولهذا قال في البيت الذي بعده ومثل كاد في الأصح كربة. طيب وترك أن مع ذي الشروع وجب كما قلنا. بقي أوشك فهي على العكس، أوشك غالبا تقترن بأن، فتقول يوشك أن يفعل. وبعد أوشك انتفاء نزورا، يعني انتفاء أن بعد أوشك قليل والغالب اقترانها، فأوشك هذه خالفت أختيها صح التعبير باعتبار كاد وأخواتها، فهي مخالفة لكاد وكربة، فهي عكسهما مع أنها من أفعال مقاربة مثلهم. فإذا يمكن أن نلخص هذا بالتقسيم العام، وهو أولا أفعال الرجاء يجب اقترانها بأن لأنها تتعلق بالمستقبل، إلا عسى فقيل غالب وليس واجب، وهو ما مشى عليه ابن مالك. أفعال الشروع يجب تجريدها مع أن لأنها ليست استقبال، بل الشروع في الفعل قد حصل فعلا. أفعال المقاربة فيها تفصيل، كاد وكرب الغالب تجريدهما من أن، وأما أوشك فالغالب اقترانها بأن، هذا هو ملخص هذه الأفعال. قال الشارح يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، هذا وجه الشبه، لكن يجب اقتران خبرها بأن، نحو حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها مع أن لا في الشعر ولا في غيره، حتى في الشعر يقول من جرد. وكذلك اخلولق تلزم أن خبرها، نحو اخلولقت السماء أن تمطر، وهو من أمثلة السبوية. وأما أوشك فهكذا انتهينا من أفعال الرجاء. بقي فعلاء الشروع غير كاد وهما أوشك وكرب. قال وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه، فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنع، هذا ماشي على الكثير. ومن تجرده منها هو القليل قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها من قال أن يوافق، فهذا قليل، الغالب اقتران يوشك بأن. ومثل كاد في الأصح كربة كما تقدم، كاد القول الأصح فيها أنها كربة، عفوا الأصح فيها أنها مثل كاد، وفيها لغة كربة وهي الأشهر وكريبة، فهذه من أفعال المقاربة وهي مثل كاد، في أن الغالب اقترانها بأن، عفوا أن الغالب تجريدها من أن ويندر اقترانها بها. وترك أن مع ذي الشروع وجب كما ذكرنا. أما أفعال الشروع فيجب تجريدها مع أن لأنها قد شرع في الفعل فعلا وأن استقبال، فهي تنافي معنى الشروع، ولهذا وجب تجريدها جميعا خمستها مما ذكر هنا من أن. ثم مثل أفعال الشروع لأنه لم يتقدم له ذكرها، فذكر خمسة منها، قال كأنشأ السائق سائق الإبل، يعني يحدو يعني يغني الإبل لتنشط وتمشي، وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق، هذه خمسة أفعال. أنشأ يفعل كذا معناه شرع في هذا الفعل، وطفق يفعل كذا وهذا جاء في القرآن، فطفق يخصفان عليهما، لاحظ من غير أن، كذا جعلت جعل يفعل كذا، أخذت أفعل كذا، عالق يفعل كذا، وألحق بها شرع وغير ذلك كما ذكرناه آنفا. قال لم يذكر سيبوي في كربة إلا تجرد خبرها من أن، وزعم المصنف كأنه يميل إلى تضعيفه وإن كان محشي حاول أن يوجهه بأنه يعني نقله وكذا، وزعم يعني أو يعني ذكر يعني، لكن في نوع من التبرؤ من القول على الأقل تقدير. وزعم المصنف أن الأصح خلافه، يعني أن الأصح خلاف ما ذكر سيبوي يقول كربة هذه واجبة التجريد، كأنه يذكر أنها واجبة التجريد، وابن مالك خالفه فقال رسع أنه غالب لا واجب، وهو أنها مثل كاد، فيكون الكثير تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها، فمن تجريده وهو الكثير قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، لاحظ كاد كرب يذوب من قال أن، هذا هو الغالب وهذا هو الأفصح. وسمع من اقترانه بها قوله، يعني هذا دليل لابن مالك أنها قد تقترن أحيانا، سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطع، كربت أن تقطع. والمشهور في كرب من جهة اللغة هل هي من باب فعل أو فعلة؟ فتح الراء كرب، ونقل كسرها أيضا أنها إيش؟ كريبة. ومعنى قوله وترك أم عن الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أم من المنافات، لأن المقصود به الحال، لأن الفعل قد شرع فيه وبدئ فيه. شرع معناه بدئ، شروع معناه البدء، وأن للاستقبال، فهناك منافاة، هذا يدل على الفعل قد بدئ فيه أصلا، وأن للاستقبال، ولهذا لا تستعمل أن مع فعل الشروع مطلقا، هذا هو الأصل. وذلك نحو أنشأ السائق يحدو، وطفق زيد يدعو، وجعل يتكلم، وأخذ ينظم، وعلق يفعل كذا. ذكر أمثلة للأفعال الخمسة التي ذكرها ابن مالك هنا، وما استعمل مضارعا فهذا في درس آخر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.